بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كنا قد عرضنا في درس البارحة بفضل الله وكرمه واجبات الحج، وعرفنا أن هذه الأفعال يتعين على الحاج أن يؤديها ويفعلها، وأنه تلزمه بكل حال، وأن من تركها ترفها أو عمدا أو نسيانا جبرها بدم إن لم يرجع إليها ويعاودها ويفعلها. وقلنا إنها هي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة، إلى نصف الليل لأهل الأعذار، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع، كلها واجبات على الحجاج. ويستثنى في طواف الوداع المرأة الحائض أو النفساء، فإنه يسقط عنها. واليوم نعرض بإذن الله لمحظورات الحج، لمحظورات الإحرام في الحج أو في العمرة، إذ يحظر على الحاج أن يفعل هذه الأشياء، فمحظور على الرجل لبس المخيط وتغطية الرأس. وحلق الشعر وقلم الأظافر ومس الطيب وصيد أو الصيد صيد الحيوان البري ومعاشرة النساء وإتيان النساء كلها من محظورات الإحرام. هذه المحظورات إذا دخل الحاج في الإحرام ونوى أول محظور يمنع منه لبس المخيط، فلا يجوز له أن يلبس المخيط وهو ما جعل على هيئة الجسم أو على هيئة بعض الجسم، فيحظر على الحاج الرجل أن يلبس الثياب أو يلبس القميص أو يلبس السراويل أو يلبس الفانيلا كل هذه ممنوع منها، وإنما يحرم الرجل في الإزار والرداء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم الثياب ولا القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا يلبس الخفين، فكلها ممنوعات على الرجل أثناء الإحرام. لكن إن لم يجد الرجل إزارا أو رداء ولبس الثوب أو لبس السراويل، فيكون معذورا وتلزمه الفدية، لأنه وقع في المحظور، كما أن الرجل لا يجوز له أن يلبس العمائم ولا يلبس البرنس وهو الثوب الذي في طرفه ما يغطي الرأس، وهذا خاص بالرجال. كما أنه لا يجوز له لبس الشراب أو لبس الخف، لأنها من المخيط. أما المرأة فإنها تلبس الثوب والسراويل والقميص لكنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب ما يغطي الوجه ويبرز العينين، فهذا محظور على النساء. ولا أن تلبس الشراب والجورب والخف بخلاف الرجل، ومن لبس شيئا من هذا المحظور فعليه فدية، وفديته على الخيار، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقيس لبس المخيط على محظور الأذى، فإن لم يجد الرجل إزارا أو رداء وتوشح بالقميص أو لبس السراويل، ومتى وجد الإزار أو الرداء نزع السراويل والقميص، ولا يلزم منه أن يشقها أو يخرجها عن هيئة لبسها، فإن توشح بالثوب أو بالعباءة فلا بأس ما دام لم يلبسها على هيئتها المخاطة لها. ولبس المخيط محظور على الرجال دون النساء، والمرأة تلبس من اللباس ما شاءت من القميص والدراعة والسراويل وتغطي رأسها، لكنها لا تغطي وجهها، لا تغطي الوجه، ولا تلبس ما يغطي وجهها كما أنها لا تغطي كفيها ويديها، فلا تلبس البرنس ولا تلبس النقاب. هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام. لكن المرأة تكشف الوجه، فإن مر بها الأجانب وحاذوها تسدل على وجهها طرفا من جلبابها أو من غطاء رأسها إلى أن تبعد عنهم، ثم تعيد كشف وجهها. ولهذا ننصح الأخوات المحرمات أن يتجنبن مواقع الرجال، وأن يعتزلن عن تجمعات الرجال، فإن كنا في الباصات وفي السيارات فلو تميز الرجال عن النساء وابتعد النساء في مقاعدهن عن الرجال فيكون ذلك أولى وأفضل، حتى لا يشعرنا بمضايقة الرجال ويضطررنا إلى أن يغطينا الوجوه التي منعنا من غطائها. وهكذا إن كنا في الخيام يعتزلنا الرجال ويبقينا في أماكن خاصة بهن، وحملات الحج يمكنها أن تخصص للرجال أماكن وللنساء أماكن ليؤدين هذه الفريضة دون أن يقعنا في محظورات الإحرام. أما المحظور الثاني من محظورات الإحرام أن يغطي الرجل رأسه تغطية الرأس، وهي خاصة بالرجال دون النساء، فالرجل يحسر عن تغطية الرأس، فالرجل يحسر عن رأسه ولا يغطي رأسه ولا يلبس القلنسوة ولا يلبس الطاقية ولا يلبس العمامة ولا يتقنع بلبس الشال أو الغترة، فكل ذلك محظور على الرجال من يوم أو بمجرد دخوله في الإحرام. يكشف رأسه وهو خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فتغطي رأسها بما شاءت من أغطية، لأن تغطية الرأس مطلوب فعلها من النساء ولا تتنافى مع الإحرام. هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام، المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو تقليم الأظافر وقص الشعر. المحظور الثالث قص الشعر، شعر الجسم كله، سواء كان شعر لحية أو شعر رأس أو شعر إبط أو شعر ساق أو غيره من شعور الجسم. متى ما دخل الحاج في الإحرام حضر عليه ومنع من قص الشعر، لأنه من باب الترف ومن باب الرفاهية، والحاج مطلوب منه أن يكون شعثا لا يزيل هذه الشعور. والرجل والمرأة سواء يشتركان في هذا المحظور، فمتى دخلوا في الإحرام حضر عليهم حلق الشعر. ويستثني الفقهاء من هذا الأمر لو نبت الشعر في العين وضايق الحاج وألحق به الأذى، فلا بأس من نزعه وإزالته. أما غير ذلك فليس للحاج أن يزيل الشعر، سواء كان بالحلق أو كان بالنتف أو كان بالإزالة بالنورة أو بالمعجونات وبالكريمات، كلها وسائل منع منها الحاج أن يستخدمها بعد الدخول في الإحرام. ولهذا شرع للحاج أن يعالج ذلك قبل الدخول في الإحرام، فقبل أن يدخل في الإحرام وقبل أن ينوي يحلق الشعر، شعر الرأس أو شعر الإبط أو الشعر المرغوب عنه، كل ذلك له أن يفعله، لكنه لا يحلق لحيته، الرجل لا يحلق لحيته، لأن حلق اللحية ممنوع ابتداء، فلا يرخص له أن يحلقه. وهكذا المرأة لا يجوز لها حلق شعرها، شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة أو الشعر الذي ينبت على الساقين أو في أي مكان في الجسم. وإذا رغبت في إزالة شيء من ذلك تزيله قبل أن تدخل في الإحرام وقبل أن تنوي الإحرام، حتى لا تحتاج إلى إزالته بعد الدخول في الإحرام. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا أوذي له أن يحلق، لكن عليه الفدية. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج كان معه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، وقد تأذى بكثرة القمل في شعر رأسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أراك قد آذاك هوام رأسك، يعني ألحق بك الأذى، ورخص له أن يحلق شعر الرأس، لكن عليه الفدية. والفدية المطلوبة هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. والإطعام والذبح لا بد أن يكون في مكة لفقراء الحرم. هذا هو المحظور الثالث. والمحظور الرابع من محظورات الإحرام قلم الأظافر، قص الأظافر، سواء كانت أظافر يدين أو أظافر رجلين، لأن قلم الأظافر من الترفه، قلم الأظافر من الرفاهية. والحاج مطلوب منه تجنب الرفاهية، فلا يقلم الأظافر سواء كانت أظافر يدين أو أظافر رجلين. ويستثنى من ذلك فيما لو أن إنسانا انقطع طرف ظفره وبقي معلقا يؤذيه، فله أن يقص هذا الظفر المؤذي ويفدي عنه. ويلاحظ أيها الإخوة، حلق الشعر وقص الظفر الكفارة فيه إن كان الشعر كثيرا ما ذكرنا من الصيام أو الصدقة أو الذبح. أما إذا كان الشعر الذي أزيل شعرة واحدة أو 2، والأظفار التي قلمت ظفرا واحدا أو 2، فيقول الفقهاء إن الكفارة هي عبارة عن إطعام مسكين واحد عن الشعرة، يطعم مسكينا، وعن الشعرتين يطعم مسكينين، فإن بلغ 3 شعرات فعليه الكفارة: صدقة، صوم، ذبيحة، دم. وهكذا في الظفر والظفرين. أما ما زاد على ذلك ففيه كفارة كاملة، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، والكفارة فيها على التخير، الكفارة فيها على التخير. ويستوي الرجال والنساء في ذلك، يعني في كفارة حلق الشعر أو إزالة الظفر. هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام. أما المحظور الخامس من محظورات الإحرام هو مس الطيب. مس الطيب للمحرم رجلا كان أو امرأة، فإن الرجل والمرأة محظور عليهما مس الطيب بعد الدخول في الإحرام. ولذلك يشرع للرجل أن يمس الطيب قبل الدخول في الإحرام، عندما يغتسل ويتهيأ للإحرام يجوز له أن يمس الطيب، ولو وضع الطيب في مفارق رأسه وفي لحيته وفي جسده في صدره وغيرها لا بأس، بل هو سنة لمن يريد الدخول في النسك يمس الطيب. ولو استمر أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس ولا يلزمه إزالته. ولذلك ينبه الفقهاء الحاج إذا أراد أن يتطيب يطيب جسده وشعره ولا يطيب إحرامه، لأنه لو وضع الطيب في الإحرام ثم نزع الإحرام ليس له أن يعيده مرة أخرى لما فيه من الطيب. أما إذا استمر الطيب في الجسد في مفارق شعر الرأس في لحيته في جسده في صدره فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تقول رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أما المرأة فينبغي لها أن تتجنب الطيب ذا الرائحة، تتجنب الطيب لأنه لا يشرع لها أن يشم منها الطيب لا في الإحرام ولا في الحل. ولذلك يقول الفقهاء: رحمهم الله، إن تطيبت المرأة بالطيب ذي اللون كالحناء أو ما له لون وليس له رائحة فلا بأس، لا بأس أن تتطيب بما فيه لون دون الرائحة. وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتضمخن بالحناء، يضعن الحناء وهن محرمات رضوان الله عليهن. وهذا هو طيب النساء، الحناء والمعصفر وغيرها من الطيب ذي اللون دون الرائحة. فإن تطيب الحاج تطيب بعد الدخول في الإحرام وجب عليه إزالة الطيب وعليه الكفارة على التخير، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، الرجل والمرأة في ذلك سواء. وهنا تكثر الأسئلة في مسألة استخدام الحواد للمحرم، يعني الغسل، الاغتسال بالصابون. لو أن إنسانا استخدم الصابون في الاغتسال وهو محرم، أو غسل ثوبه بالصابون وهو محرم، أو غسل يديه، أو تمسح بمزيلات العرق أو مرطبات الجسد، إنسان عنده خشونة في جسده يستخدم الكريمات يرطب بها الجسم، أو بعض الزيوت يدهن بها الشعر، فما هو الحال مع الحجاج؟ بعض أهل العلم يمنع استخدام الأدهنة والصابون لا سيما ذو الرائحة والحواد، يعني المواد التي تزيل الدهون أو المواد التي تغسل بها الثياب أو الأدهان الطبية التي تطهر اليدين والأطراف، واعتبروها من الطيب. وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز استخدام ذلك للحاج، الصابون وإن كان ذا رائحة، والأدهان وإن كان فيها رائحة، لأنها ليست طيبا، وإنما هي حواد يزال بها الأوساخ ويزال بها ما يتعلق بالجسم وبالثوب من الأوساخ، فلا تعتبر طيبة. ولو استخدمها لا كفارة عليه. هذا ما يظهر لي والله أعلم. وإن تجنب ذلك كان أولى، لكنه لو استخدمه لا يضره ولا يعد محظورا مرتكب. وهذا من باب التيسير على الناس، ومن باب رفع الإصر، ومن باب الوقاية، لا سيما وأننا في أزمان انتشرت فيه الأمراض والأوبئة، وانتشرت فيه الأمراض المعدية، فلو تجنب الإنسان ذلك باستخدام بعض الأدهان أو بعض الحواد أو بعض منظفات ومطهرات الأواني والثياب، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. وهذا هو المحظور الخامس. المحظور السادس الصيد، فإن الحاج إذا تلبس بالإحرام منع من الصيد، صيد البر، لأن الله تعالى يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال جل من قائل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فيحرم على الحاج أن يصطاد صيد البر، ويحرم على الحاج أن يأكل من الصيد ما صيد من أجله، ويحرم على الحاج أن يشارك في الصيد لا بالإشارة ولا بالدلالة ولا بالتنبيه، فإن فعل ذلك عد ما صيد من صيد المحرم، وحرم أكله على المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وهم متجهون إلى مكة، أرسلهم لمهمة نحو سيف البحر، أي قريبا من شاطئ البحر، وعلى رأسهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. وأحرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم هو عليه ولم يحرم هو يعني أبا قتادة رضي الله عنه. وبينما أبو قتادة جالس يخصف نعلا وإذا قطيع من الحمر الوحشية مرت بالقوم فرأوها وهي صيد لكنهم لما كانوا محرمين تركوها وشانها وتمنوا لو رآها أبو قتادة. وبينما هو يخصف نعلا رفع بصره فرأى ذلك القطيع فقام إلى فرسه وأعده وركب الفرس يريد أن يغير على ذلك القطيع فسقط منه السهم أو الرمح وطلب من أحدهم أن يناوله فامتنع قال لا أنا محرم. فنزل رضي الله عنه وأخذ قوسا أو رمحا ثم ركب وغار على ذلك القطيع واستطاع أن يصيد منه واحدة ثم جاء بها إليهم وهيئوها للطعام وطلب منهم أن يأكلوا قالوا لا إنا حرم لا نأكل الصيد ولكن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سألوه فقال صلى الله عليه وسلم سائلا أمنكم من أعانه على الصيد؟ قالوا لا. أمنكم من أشار إلى الصيد؟ أمنكم من نبهه إلى الصيد؟ فلما قالوا لا قال كلوا إذن. فدل هذا الحديث على أن الحلال إذا صاد ولم يعنه الحرام يعني المحرم للمحرم أن يأكل. أما إذا أصيد الصيد من أجل المحرم فليس له أن يأكل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع متجها إلى مكة وهو في طريقه بلغ رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم يسمى بالصعب بن جثامة فخرج وصاد للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قدمه إليه فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبله. ولما رأى الكراهية في وجه الرجل إذ رد عليه هديته اعتذر صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك، يعني كراهية، لأن حرم، أي لأن محرمين، والمحرم لا يأكل من الصيد. فدل ذلك على أن المحرم إن قدم له الصيد دون أن يصاد من أجله له أن يأكل، وإن صيد من أجله امتنع من الأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.